بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تكملة لما حقيقة الولاء، ولمن يجب أن يكون، وعلى من يحرم، وما أجلى مظاهره في المفاهيم الشرعية. وجاء في الحديث الصحيح في شأن الطاعة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم قوله عليه الصلاة والسلام: من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصى أميري فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من النصوص الشرعية من كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، التي تبين في وضوح أن الولاء الحق لله ولرسوله وللمؤمنين. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وأما ولاء المؤمنين لإخوانهم المؤمنين فيتجلى في الأخوة الصادقة والمحبة المخلصة فيما بينهم، والاتفاق ظاهرا وباطنا في خط السير إلى رحاب الله على منهج الله ومنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاجتماع الدائم المخلص على إحياء شريعة الله في أرضه الفسيحة، يرجون رحمة الله ويخافون عذابه. نعم، ولا غرابة أن يكونوا كذلك، فقد وصفهم الله بأشرف الصفات وأكرم السجايا، فقال سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. ووصفهم بقوله: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. وقوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. ولقد وعدهم الله في محكم آياته بالاستخلاف في الأرض والتمكين فيها، وبشرهم بالأمن التام من مواجهة أي خوف أو مكروه، فقال سبحانه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ولقد وصفهم نبيهم صلى الله عليه وسلم بقوله الثابت الصحيح مرة بالبنيان، فقال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وأخرى بأعضاء الجسد الواحد، حيث قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فهذه النصوص الصريحة تدل بوضوح على صدق الإخاء ووحدة العمل بين المؤمنين، والاتجاه الصحيح المشترك بينهم، والغاية المجيدة التي لا يسعى لإدراكها وتحقيقها غيرهم. وبهذه الأخوة الصادقة تتكون المجتمعات المسلمة والدولة المسلمة التي تعيش في ظل راية الحق لا إله إلا الله محمد رسول الله، وتحكمها شريعة الله في عباداتها ومعاملاتها وأخلاقها وسلوكها وحربها وسلمها، ومنهج جهادها ودعوتها إلى الله على نور من الله وكافة حياتها. نعم، بهذه الأخوة الإيمانية وجد ويوجد التكافل الاجتماعي بين الأمة المسلمة. ولقد سجل لنا التاريخ قصة سعد بن الربيع وصنيعه مع أخيه عبد الرحمن بن عوف، فقد قال سعد لعبد الرحمن: إني أكثر الأنصار مالا، فأقسم مالي نصفين ولي امرأتان، فانظر إلى أعجبهما إليك فسمها لي أطلقها، فإذا انقضت عدتها فتزوجها. قال عبد الرحمن: بارك الله لك في أهلك ومالك، أرني سوقكم. فدلوه على سوق بني قينقاع، فما انقلب إلا ومعه فضل من أقط وسمن. ثم تابع الغدو حتى جاء يوما وبه أثر صفرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مهيم. قال: تزوجت. قال: كم سقت إليها؟ قال: نواة من ذهب. يا لله، ما هذا؟ إنها الأخوة الإيمانية، إنه الكرم، إنه الإيثار، إنه التطبيق العملي لهذه الشريعة الكريمة التي طهرت النفوس وأحيت القلوب وأنارت البصائر ورسمت منهج الحق لعالم الإنس والجن في أصول دينهم وفروعه ومنهج الدعوة إليه. ولا غرابة، فهي شريعة الله وكفى. لهذا وذاك صار المؤمنون بعضهم أولياء بعض وبعضهم أخلاء بعض، وبجانب ذلك فقد أعلنوا براءتهم من جميع أعدائهم وخصومهم، فلم يعطوا ولاءهم وودهم وعونهم أولا لمشرك كافر يعبد الأصنام والأوثان والهوى والشيطان، ولو كان من أقرب الناس إليهم وأعزهم عليهم، امتثالا لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. ثانيا، لم يعطوا ولاءهم ليهودي حقود أو صهيوني حسود أو نصراني جهول من الذين لم يقدروا الله حق قدره ولم يؤمنوا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم ولم يرقبوا في مؤمن ولا مؤمنة إلا ولا ذمة، إذ إنه قد نهى المؤمنين والمؤمنات عن ذلك بقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ثالثا، لم يعطوا ولاءهم لشيوعي ماركسي ملحد ينكر وجود الله والجنة والنار والبعث والجزاء على الأعمال، وقد اعتبر الأديان السماوية كلها أفيون الشعوب، متحديا بمبادئه الهدامة كل دليل عقلي أو نقلي إلا ما أملاه عليه شيطانه وهواه، فأضله الله وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، فمن يهديه من بعد الله. رابعا، ولم يعطوا ولاءهم لإباحي منحل عقيدة وأخلاقا وسلوكا ليس له هم إلا بطنه وفرجه وقضاء شهواته الجسدية، ولم يعرف حكمة من حياته. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. ولم يعطوا ولاءهم لعلماني لا ديني مخذول فصل بقانونه الدين عن الحياة الاجتماعية لأفراد البشرية، فلا يحكم الشرع في قانونه ونظره إلا في حياة الأفراد الشخصية فقط، فلا يحكم الشرع في قانونه ونظره إلا في حياة الأفراد الشخصية فقط، أما ما عدا ذلك من شؤون العمل فإنه يجب أن يعالج على الأسس المادية البحتة وفق رغبات أهل الجهل والانحراف من الشر وبحسب ميولهم ومطالبهم التي تنفذ بدون قيد تنفذ بدون تقييد بشرع أو التزام بقانون. قال تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. سادسا، ولم يعطوا ولاءهم لقومي مغرور اعتبر مصالح نفسه وجميع رغباته فوق جميع البشر وجميع رغباتهم بدون أن يقيس ذلك بمقاييس الحق وبدون أن يزنه بميزان الشرع الشريف، وما ذلك إلا لأنه قد غفل قلبه عن ذكر الله واتبع هواه وكان أمره فرطا. سابعا، ولم يعطوا ولاءهم لقادياني جهنمي ماكر أنكر شريعة الله العادلة ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم الساطعة النيرة، وعطل الشعائر الإلهية، وكفر الأمة المحمدية، وتشبث بمبادئ الكفر والضلال مثل المبادئ غلام أحمد الذي ادعى النبوة والوحي، قاتله الله وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. ثامنا، ولم يعطوا ولاءهم لبهائي زنديق كافر يسعى في إهلاك المسلمين وتدميرهم، مستعينا على ذلك بكل شيطان مريد وكل جبار عنيد. تاسعا، ولم يعطوا ولاءهم لصوفي مشعوذ دجال يعتقد بالحلول ويذهب إلى القول بوحدة الوجود ويقدس المشايخ بالغلو فيهم ويطيعهم طاعة عمياء ويرفعهم فوق درجات الأنبياء. قال تعالى: قتل الإنسان ما أكفره. عاشرا، ولم يعطوا ولاءهم لماسوني فاجر رفض دين الله وحكم عليه أنه عقبة في طريق الحياة فلقد أعظم الفرية على الله. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الحادي عشر، ولم يعطوا ولاءهم لشيعي ماكر ولا لنصيري أو درزي كافر، إذ إن هؤلاء وأشباههم قد استحبوا العمى على الهدى وسلكوا طرق الغواية ورفضوا طريق الحق والهداية. قد زين لهم الشيطان أعمالهم وحسن لهم عقائدهم وأفعالهم. قال تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. الثاني عشر، ولم يعطوا ولاءهم منافقا سفيها يظهر الإصلاح ويبطن الفساد والشر المستطير ويتربص بالإسلام وأهله الدوائر. قال تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. وقال تعالى: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. الثالث عشر، ولم يعطوا ولاءهم لمستهتر ماكر قد انعكست عليه الحقائق وتغيرت في مفهومه مجاري الأمور الصحيحة، فطفق يشيد بمبادئ الشرق الشيوعي الملحد ومبادئ الغرب الإباحي المنحل ويسميها تقدما ورقيا وحضارة ومدنية وتطورا وانفتاحا. وبجانب ذلك فهو يتنكر لمبادئ الدين الإسلامي الحنيف ويسميها جمودا ورجعية وتخلفا. وإننا لن نجانب الصواب إذا قلنا لهؤلاء ما قيل لأئمتهم من قبل: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الرابع عشر، ولم يعطوا ولاءهم لأي مجتمع جاهلي يترك الحكم بشريعة الله ويفضل الحكم بغير ما أنزل الله أو يرى الحكم بما أنزل الله وبغيره سواء. قال عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقال سبحانه: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وقال عز من قائل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وقال تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وقال عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الخامس عشر، ولم يعطوا ولاءهم لأي حزب أو جماعة لهم اتجاه فكري أو أسلوب دعوي أو تخطيط حركي يخالف توجيهات القرآن الكريم ويخالف أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم الذي بيّن لأمته طريق الدعوة إلى الله أتم بيان عليه من ربه أزكى صلاة وسلام. قال عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. 16. ولم يعطوا ولاءهم ابنا ولا ابن ولا أبا ولا زوجة ولا صديقا إلا على أساس الطاعة لله عز شأنه والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والحب في الله والموالاة في الله. هكذا أعلن أهل الإيمان ولاءهم لمن يستحق الولاء بنصوص الكتاب العزيز والسنة المطهرة، وأعلنوا البراء ممن لا يستحق ذلك بنصوص الكتاب والسنة والبغض له، تطبيقا منهم لهذا المبدأ العظيم الذي يعتبر أصلا من أصول الدين الحنيف. ومما ينبغي التنبيه عليه أن الولاء لمن لا يستحق الولاء من أعداء الله له آثار بغيضة ومظاهر ممقوتة، وهذه الآثار والمظاهر تتجلى في أمور. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من هذا العرض في موضوع الولاء والبراء ومن يستحق أن يوالى ومن يجب أن يعادى، استفدنا جميعا في هذا الزمن، وعليه فإن الموالاة والمعاداة تكون في الله تبارك وتعالى وفق النصوص التي وردت في هذا الباب. فولاء المؤمنين لربهم، وذلك بالرضا به ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسول، وبإقامة الفرائض والواجبات والابتعاد عن المحرمات والكروهات طاعة لله ورغبة فيما عنده من الأجر العظيم وخشية مما لديه من العذاب الأليم. فمن كان مواليا لربه يرضى لرضاه ويغضب لغضبه ويقيم على طاعته ويبتعد عن معصيته ويسعى في فكاك رقبته من النار لتفوز بجنات النعيم، فهو من أولياء الله ومن الموالين لله تبارك وتعالى، وممن نال ولاية الله، إذ ولاية الله لا تنال إلا بفعل طاعته جملة وتفصيلا وبترك معصيته كذلك جملة وتفصيلا. وقد بين الله عز وجل ذلك في قوله الحق بأسلوب الحصر والقصر، قال عز شأنه إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فذكر أن أولياء الله من جمعوا بين أربعة أعمال تولوا الله عز وجل كما سبق بيانه، وتولوا الرسول عليه الصلاة والسلام بطاعته ومتابعته ومحبته فوق محبة البشر، وأقاموا الصلاة كما بينها نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، وآتوا الزكاة، فعلوا ذلك طاعة لله لينالوا ولاية الله تبارك وتعالى. فإذا تحقق للمؤمن موالاته لربه ولرسوله عليه الصلاة والسلام، فكل موالاة تابعة لذلك فحكمها كحكمها من حيث العمل ومن حيث الابتعاد عما يناقضها. فموالاتك أيها المؤمن لإخوانك المؤمنين هي امتثال لأمر الله عز وجل وتطبيق عملي لما جاء به نبيك عليه الصلاة والسلام، وضرب له المثل في قوله مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وقوله عليه الصلاة والسلام المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وهذه حقيقة الموالاة. وفي القرآن الكريم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، ثم ذكر أعمالهم التي أهلتهم لهذه الولاية بقوله عز شأنه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. والحديث في هذا الباب واسع، وأدلته نصوص الكتاب والسنة، وتطبيقه العملي عند المؤمنين العارفين بحقيقة إيمانهم والمحبين له والمطبقين له في حياة العمل تطبيقا عمليا، رجاء ثواب الله وخشية عقوبته، والله أعلم. ومما ينبغي التنبيه عليه أن الولاء لمن لا يستحق الولاء من أعداء الله له آثار بغيضة ومظاهر ممقوتة، وهذه الآثار والمظاهر تتجلى في الأمور التالية: أولا، في الركون والميل إلى الظالمين الذين ظلموا أنفسهم بالكفر والشرك والمعاصي، وقد نهى الله عن ذلك بقوله الحق: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. ولا شك أن هذه الآية الكريمة نص صريح في هجران أهل الكفر على اختلاف مللهم وأهل البدع والمعاصي، إذ إنه يخشى من صحبتهم أن تجلب مودتهم. وفي هذا المعنى قال الشاعر: عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي، فمن كان ذا شر فجانبه سرعة، ومن كان ذا خير فصاحبه تهتدي. غير أنه لا يلزم من عدم الركون إليهم عدم التعامل معهم في أمور المعيشة ونحوها من كل معاملة أباحها شرعنا في نصوصه المحكمة. ثانيا، وفي النصرة لهم بأي وسيلة كانت النصرة أو الدفاع عنهم بدون مسوغ شرعي، سواء كان بالمال أو النفس أو القلم، إذ إن ذلك من خلال المنافقين الذين قال الله فيهم: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب: لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، وإن قوتلتم لننصرنكم، والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قوتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. فهذه الآيات تبين مدى العلاقة بين أهل الكفر والنفاق، وتبين مدى استعداد المنافقين لنصرة الكافرين، غير أن المنافقين جبناء وأهل خيانة وغدر كاليهود، لا يفون لأحد بوعد، ولو سنحت لهم الفرصة في نصرة الكافرين لولوا الأدبار منهزمين. قال تعالى: يحسبون كل صيحة عليهم، هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أنى يؤفكون. ويأبى الله على المؤمنين الصادقين في إيمانهم أن تصدر منهم نصرة لأئمة الكفر وأتباعهم بنفس أو مال أو رأي أو قلم أو سلاح. ثالثا، في المودة لأهل الكفر والشرك، وقد نهى الله تبارك وتعالى عنها بقوله: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: أخبر الله أنك لا تجد مؤمنا يواد المحادين لله ورسوله، فإن نفس الإيمان ينافي موادته كما ينافي أحد الضدين الآخر، فإذا وجد الإيمان انتفى ضده، وهؤلاء أعداء الله، فإذا كان الرجل يوالي أعداء الله بقلبه كان ذلك دليلا على أن قلبه ليس فيه الإيمان الواجب. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. رابعا، كشف أسرار دولة الإسلام والمسلمين لأعدائهم من الكافرين، وقد أنزل الله في النهي عن ذلك صدر سورة الممتحنة، وسبب النزول مشهور في كتب التفسير كابن كثير وفتح القدير والقرطبي وغيرها من كتب التفسير المعتبرة. خامسا، في الرضا عن الكافرين والتشبه بهم فيما حذرنا منه شرعنا الكامل الطاهر النقي، سواء كان ذلك في باب العبادات أو المعاملات أو الأخلاق أو السلوك، وفي الحديث الصحيح من تشبه بقوم فهو منهم. هذه جملة من حديث رواه أحمد في مسنده بسنده عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. إسناده حسن. سادسا، في مجالستهم والاستمتاع بحديثهم والهش والبش في وجوههم لغير غرض يقره الشرع، لا سيما إذا كانوا يهزؤون بشيء من دين الله، قال تعالى محذرا للمسلمين من ذلك: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وقال عز وجل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. سابعا، في الانخراط في الأحزاب العلمانية أو الإلحادية كالشيوعية والاشتراكية والقومية والماسونية، وبذل الولاء لها والمحبة والنصرة لمبادئها التي تحطم العقيدة وتمسخ القلوب وتعزل العبد عن خالقه ومولاه. هذه بعض آثار الولاء البغيضة ومظاهره الممقوتة التي يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتجنبها ويحذرها ويحذر منها، ويعلم علم اليقين أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، والعاقبة للمتقين، وأن الخزي والسوء على الكافرين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ظواهر النصوص من الكتاب والسنة أن الكفر كفر أكبر مخرج من الملة، وكفر عملي لا يخرج من الملة وإن كان يعتبر كبيرة من كبائر الذنوب وخطرا على صاحبه. فقضية الحكم بغير ما أنزل الله لا يخلو الحاكم بغير ما أنزل الله من أحوال: الحال الأولى أن يحكم بغير ما أنزل الله مفضلا له على الحكم بما أنزل الله، فهذا كفر أكبر يخرج من ملة الإسلام، أي معتقدا أنه أفضل من الحكم بما أنزل الله، وكان مسلما فقد خرج من إسلامه فصار مرتدا بهذا الاعتقاد. ثانيا، أن يحكم الحاكم بغير ما أنزل الله، سواء هو من أهل السلطة أو من أهل العلم، مدعيا جوازه، أي أنه جائز له شرعا أن يحكم بغير ما أنزل الله في أي قضية من القضايا، فهذا كذلك كفر أكبر يخرج صاحبه من الإسلام. أو حكم بغير ما أنزل الله معتقدا التسوية بين ما أنزله الله عز وجل وبين ما حكم به مما يضاده، فهذا أيضا مخرج من ملة الإسلام إن كان فاعله مسلما. أما من حكم بغير ما أنزل الله وهو معترف بأن حكم الله هو الواجب والتحاكم إليه هو المفروض، وأن من حكم بغير ما أنزل الله ارتكب معصية وإثما عظيما ولكنه استباحه استباحة عملية، فهذا كفر عملي لا يخرجه من ملة الإسلام كما حقق ذلك العلماء. وهناك قضية تسمى بقضية التبديل، أي تبديل شرع الله عز وجل بقانون أو قوانين من قوانين البشر تخالف شريعة الله. فمن بدل واعتقد أن هذا الذي بدله وحكم به وحكم إليه أنه من شرع الله فقد كفر كفرا مخرجا له من الملة. ومن حكم بالقانون ولم يقل للناس هذا من شرع الله فهو كفر عملي لا يخرجه من الملة. وهذه خلاصة كلام قرأته قديما عن العلماء الأفاضل الذين يستندون فيما يقولون إلى نصوص الكتاب والسنة بالفهم الصحيح، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.